بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أجمعين. أهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى حلقة جديدة من برنامج شرح ديوان المتنبي الموسوم بكرسي المتنبي، ونحن الآن بحمد الله تعالى في الحلقة 99 بعد 103، وقد وصلنا إلى البيت 31 في القصيدة 218. قال المتنبي: يكدن ينفذن من الآطال لها لحن سود بلا سبالي، يصلحن للإضحاك للإجلال، كل أثيث نبتها متفالي، لم تغذ بالمسك ولا الغوالي، ترضى من الأدهان بالأبوالي، ومن ذكي المسك بالدمالي، لو سرحت في عارضي محتالي لعدها من شبكات المال بين قضاة السوء والأطفال، شبيهة الإدبار بالإقبال، لا تؤثر الوجه على القذال، فاختلفت في وابلي نبالي من أسفل الطود ومن معالي، قد أودعتها عتل الرجال في كل كبد كبدين صالي، فهن يهوين من القلال مقلوبة الأظلاف والإرقال، يرقلن في الجو على المحال في طرق سريعة الإصال، ينمن فيها نيمة المكسال على القفي أعجل العجال، لا يتشكين من الكلال ولا يحذرن من الضلال، فكان عنها سبب الترحال تشويق إكثار إلى إقلال، فوحش نجد منه في بلبالي يخفن في سلمى وفي قيالي. طيب، قال في البيت 31 مستكملا ما كان قد وصفه للوعول والأيائل التي وصف في السابق قرونها أنها كانت طويلة وأنها أثقلت رأسها فكسر جسدها يميل، وأنها لطولها كانت تنخس بها أكفالها وهكذا. ثم الآن يتابع وصف الأيائل أو الوعول التي يصيدها عضد الدولة. هي هذه القصيدة طردية كما يقولون، أو صيدية، يعني تصف صيدة، تصف رحلة صيد. تنقل في البيت 31: يكدن ينفذن من الآطال لها لحن سود بلا سبالي. طبعا هو في القصيدة الأبيات السابقة وصف قرون هذه الأيائل وكيف أنها أثقلت جسمها وكادت تنخس بها أطراف أكفالها، يعني ما كان خلفا منها. ثم قال هنا يتابع وصف هذه القرون فقال: يكدنا، هذه القرون تكاد، ينفذنا، يخترقنا من الآطال، والآطال مفردها أطل بفتح الهمزة أو إطل بكسرها، وهي الخواصر، يعني جانبي جسم الأيل. فقال لك لشدتها وكثرة التوائها كادت تدخل في خاصرة هذا الأيل وتثقب هذه الخواصر أو هذه الآطال. لها لهذه الأيائل لحن سود بلا سبالي. اللحى معروفة، وطبعا الآن سينتقل إلى رمزية اللحى، وأن كثيرا من الناس يتسترون وراء اللحى يعني يفعلوا ما حرم الله باسم الدين، وهذه طبعا موجودة عند المتنبي في غير موضع، بس خلنا دعنا نقل ذلك حين نصل إليه أو حين تحيج الحالة إليها. لها لحن سود، جمع لحية سوداء بلا سبال، والسبال ما أحاط بالشفة العليا من الشعر، يعني الشوارب. فالآن أنت لو تطلع على الأيائل بالفعل لها لحن سود بلا سبالي، يعني ما لها شوارب. ومين الملهوش شوارب؟ يعني أولئك الذين يتسترون بالدين، لحية طويلة تكون لحاهم طويلة ولا وقد حف شواربه. يعني المتنبي قال بضرب، طبعا بطلب الهيئة، طبعا هو معه حق يعني ابتداء أن يفعل ذلك، لأنه بالفعل نحن هو واجه في زمانه ذلك، أولئك الذين يتسترون باللحى من أجل أن ينفذوا مآرب شخصية لهم أو أطماعا باسم الدين، لأنه أحيانا أنت إذا استغللت عاطفة الدين عند الناس فالناس ترضخ لك أو تذعن لك. فقال لك لها لحن سود بلا سبالي، شو قال بعدها؟ يصلحن للإضحاك للإجلال. هذه اللحى، انت ايش لما تشوف الايل بهذه الصورة او تتخيل البشري بهذه الصورة فستضحك على الايل او هذه الهيئة. وطبعا ايش هو بده يقول؟ هؤلاء جهلة، اذا بده يعني يأخذ النموذج على البشر فسيقول هؤلاء جهلة، فهؤلاء يصلحنا للإضحاك للإجلال، هؤلاء لا، من يعرفهم لا يجلهم ولا يعطيهم قدرهم. طبعا نحن يجب أن نفرق بين أولئك أصحاب اللحى يعني النقية الطاهرة، نحن لا نتحدث عن هؤلاء، نتحدث عن استغلال المظهر الديني في تمرير أغراض شخصية أو أطماع أو مآرب أو أي شيء آخر، لأن العاطفة الدينية تسيطر على الإنسان وبالتالي ينجذب لها الناس أو ينقادون لها. فقال لك اللحى بالأساس يجب أن تكون هيبة ووقارا، بس عند هذا الصنف من البشر وعند الأيائل هي للإضحاك، تضحك عليها. للآية الديني أن تحفوا شواربكم يا أمة ضحكت من جهلها الأمم، فجعل يعني هذا المظهر فقط التستر وراء المظهر عن هذا مدعى للضحك والسخرية وليس مدعى للإجلال. يصلحنا للإضحاك للإجلال كل أثيث نبتها متفالي. الأثيث الشعر الكثيف نسميه أثيث الشعر، كان أثيث الشعر كثيفا. كل أثيث نبتها متفالي يعني مكان نبتها لو اقتربت من الأي لشممت رائحة منتنة، فقال لك هذه لحا روائحها منتنة. لماذا؟ قال في البيت 33 لم تغذ بالمسك ولا الغوالي ترضى من الأدهان بالأبوال. لم تغذى يعني لم تطيب، لم تمس بإيش؟ بالمسك، وهو أحد أهم أنواع العطور. ولا الغوالي، والغوالي مفردها غالية، وهي أيضا أحد أهم وأغلى وأنفس أنواع العطور. وقيل الغالية هي عطر الملوك، ولك إيش الجاحظ، أنا عثرت على نص للجاحظ قال لك هذا من كتابه التاج في أخلاق الملوك، يقول في جزء من هذا الكتاب قال وأخلاق الملوك في البطر ومس الطيب للعطر وتغلل الغالية للعطر. هذا شوف ما قال لك، الطيب كله عطر، قد يكون مسك، قد يكون عنبر، قد يكون أي نوع، قد يكون غالي، قد يكون، لكن خص الغالية لأنها مختصة بالملوك وبعلية القومة، والتغلل الغالية تختلف يعني كل واحد له طريقة. فماذا يقول؟ قال فمن الملوك من إذا مس الطيب وتغلل بالغالية لم يعد إلى مس طيب ما دام عبقها في ثوبه، لأنه إيش بيحفظ عليها، بمعنى أنه ما دامت موجودة ليش أتعطر مرة ثانية، هي تغني عن كل رائحة وهي دلالة هذا المقام العالي لي. ومن الملوك من كان إذا مس الطيب وتغلل بالغالية فتضوعت منه وعلقت بثيابه أمر بصب ماء الورد على رأسه حتى يسيل، فإذا كان من غد فعل مثل ذلك. فأما من كان لا يمس طيبا ما دام يجد عبق الطيب في ثيابه فأردشير بن بابك وقباب بن فيروز بن يزدجرد وكسرى أبرويز وكسرى أنوشروان. ومن ملوك العرب معاوية وعبد الملك والوليد وسليمان وعمر بن عبد العزيز وهشام ومروان بن محمد. ومن خلفاء بن العباس أبو جعفر والمأمون، وكان المعتصم، شوف هذه الطرفة، وكان المعتصم قلما يمس الطيب، وكان يذهب في ذلك إلى تقوية بدنه وإعانته على شدة البطش والأيد. وأما في أيام حروبه فكان من دنا منه وجد رائحة صدأ السلاح والحديد من جسمه. تمام، هذا نص في التاج في أخلاق الملوك للجحر. طيب إذا لم تغذى بالمسك ولا الغوالي ترضى من الأدهان بالأبوال، هي أن تتدهن ببولها، الأبوال جمع بول يعني. فقال لك هذا الصنف من الناس رائحة منتنة، إذا أراد أن يطبق ذلك على البشر أو أن نوقع ذلك على البشر. وأيضا هذه صفة هذا النوع من الأيائل. قال ومن ذكي المسك بالدمال، أي ترضى من ذكي، أي من المقابل أو البدلية أو العوض. ذكي المسك، الذكي يعني المنتشر الرائحة، والمسك قلنا بالدمال، الدمال زبل الدواب هذه مخلفات الدواء التي تستخدم طبعا كسماد طبيعي، هذه رائحة منتنة، فقال لك يترضى من المسك بهذه الرائحة وبهذا الزبل. لو سرحت في عارضي محتالي، الآن وقح على الناس، الآن أخذ الصورة تبعت الأيل أو الأيائل والوعول هذه وطبقها على الناس، قال لك لو سرحت، يعني لو مشطت في عارضي، العارضي جانبي الوجه، محتالي من الناس يعني، لعدها من شبكات المال. شوف تحس كلمة شبكات المال قيلت في القرن 21، ما قالها واحد في العصر العباسي في القرن 4 الهجري، يعني قبل أكثر حوالي 1100 عام. بقول لك لعدها من شبكات المال، احنا بنقول شبكات المال في هذه الأيام يعني في الاقتصاد، فيعني تحس أن أحيانا بعض المصطلحات عند المتربي مغرقة في الحداثة، وهذا يعني سر من أسراره أو من أساليبه. قال لعدها، يعني لعد هذه اللحية من شبكات المال. شو قصده؟ قال لك لعد هذه اللحية شبكة يصيد بها المال. كيف الشبكة تلقيها في البحر اللي تصيد بها السمك؟ فقال لك لحيته مثل الشبكة يلقيها في بحر الناس فيصيد بها المال. لعدها من شبكات المال بين قضاة السوء والأطفال. قال لك مهم أصلا القضاة، هذه هيئتهم، لحاهم طويلة ويحفون شواربهم. طبعا هذا المظهر هو مظهر نبوي، أن تعفي اللحية وتهين الشوارب كما في بعض الأحاديث، سنة نبوية، فيستخدمها العالم التقي والمتعالم الفاجر الذي يحتال بها على الناس كما قال. فهذا الصنف موجود لأنه الغي طبعا العالم النقي الذي تهتدي يعني بعلمه الأمة وينفع الله به الناس، وهذا الصنف موجود. هو الآن يتحدث عن هذا الصنف الذي يتستر وراء الدين وراء المظهر. لعدها من شبكات المال بين قضاة السوء والأطفال. قضاة السوء طبعا مش قضاة السوء سنقول، والأطفال شو قصده فيها؟ الأيتام. قال هؤلاء يأكلون أموال اليتامى بإيش؟ بالقضاء، بسلطة القضاء، بأحيانا يكون هذا وصي على اليتيم ويأكل ماله. وذلك إيش قال رب العالمين؟ إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. هو إيش قال؟ بين قضاة السوء، السوء هذه وردت في القرآن الكريم، ورجعت إلى تفسيرها عند الطبري، فيقول قوله تعالى ويعذب المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات الظانين بالله ظن السوء، عليهم دائرة السوء، وغضب الله عليهم ولعنهم وأعد لهم جهنم وساءت مصيرا. قال دائرة السوء يعني دائرة العذاب تدور عليهم، هذا معنى السوء. واختلفت القراء في قراءة ذلك، فقرأت عامة قراء الكوفة دائرة السوء بفتح السين يعني، وقرأ بعض قراء البصرة دائرة السوء أو دائرة السوء بضم السين، وكان الفراء يقول الفتح أفشى في السين، يعني أكثر انتشارا وربما هو الأصوب أو الأصح. وقلما تقول العرب دائرة السوء بضم السين، والفتح في السين أعجب إلي من الضم. هذا بيقول الفراء حبها يعني، لأنه في عنده منطق، في عنده ذوق، في عنده معيار ذوقي أنا ما وصله إلا بعد أن يعني تذوق اللغة من مناهلها الصافية وشربها وغاص فيها، لأنه هذا مرحلة في التآلف مع اللغة، مش أي أحد يصل إليها حتى يحكم بناء على مجموعة كبيرة، نهر ماد من النصوص التي قرأها، النصوص العالية التي قرأها وتذوقها، فصار يستطيع بمعيار الذوق هذا أن يحكم أن هذه أفشى من هذه، أي أكثر انتشارا، أو أن هذه أعجب عندي يعني ألذ عندي في النطق من هذه. قال والفتح في السين أعجب إلي من الضم، لأن العرب تقول هو رجل سوء بفتح السين ولا تقول هو رجل سوء. تمام. إذن قال بين قضاة السوء والأطفال، أي الأيتام الذين تؤكل أموالهم على يد هؤلاء المتسترين بالدين، شبيهة الإدبار بالإقبال. إيش يعني شبيه؟ قال لو جيت الوعل أو الأيل بوجهه لحيه، تعالوا من وراء هي بمعنى إيش؟ وجهه كقفاه لا يختلفان. وهي أيضا إشارة إلى هذا النوع من الناس. قال لك إيش؟ هذا يستوي حر وجهه مع قفاه. القفا طبعا مؤخرة أو القذال مؤخرة الرأس. قال لك هذا كله سواء، بمعنى أنه لا فائدة فيه، بمعنى أنه يعني إيش ما يرجى منه الخير مثل ما فيه من السوء. هو أنت ترجو فيه الخير، ولكن هذا الوجه الذي رجوت فيه الخير هو هذه الحقيقة التي تظهر لك في القفا أي في السوء. قال شبيهة الإدبار بالإقبال لا تؤثر الوجه على القذال. الوجه مقدمة الوجه مقدمة الرأس، والقذال مؤخرة الرأس والقفا، هذا يسمى القفا أو القذال. قال لك كل واحد وجهة على القذال. ثم قال في البيت 37 فاختلفت في وابلي نبالي، رجع للأيائل والوعول بشكل واضح، فاختلفت في وابلي نبالي من أسفل الطود ومن معالي. لما ضرب عليها فناخسر أو عضو الدولة ومن معه من الجيش أو الناس أو الأصدقاء والأصحاب السهام، فجاءت السهام من كل جهة فاضطربت الأيل، فاختلفت يعني إيش اضطربت مشهدية، فاختلفت في وابلي نبالي. الوابل معناته المطر الشديد، في القرآن الكريم يعني مرت غير مرة عند المتنبي فإن لم يصبها وابل فطل، والطل المطر الخفيف عكسه، فإن لم يصبها وابل فطل. قال لك فاختلفت في وابلي نبالي، النبال التي تنهمر مثل المطر عليهم أو على هذه الوعول اختلفت، اتفاجأت، فأرادت أن تهرب يمنة فوجدت فجبهتها موجة من النبال، رشقة من النبال، وابل من النبال من الجهة وكذلك من تلك الجهة وهكذا، فاختلفت من أسفل الطود ومن معالي. يعني جاءت النبال من أسفل الطود الجبل، الطود هو الجبل الشامخ الرأسي، ومن معالي يعني من أعلى، فحوصرت بهذه النبال. ثم قال في البيت 38 قد أودعتها عتل الرجال في كل كبد كبدين صالي. أودعت يعني أودعت فيها، تركت فيها، غرزت فيها عتل الرجال. العتل اللي هي القسي الأقواس بس لكنها بالفارسية، في كل كبد أي في كل جزء من أجزاء جسم هذه الأيائل كبدين صالي. قال لك الكبد جزء، لو افترضنا أن مساحته مثلا بقدر كف اليد مثلا أو قبضة اليد أو ما شابه، قال لك هذه المساحة غطيت بضعفها بكبدين صالي. شبه النصال وكثرتها وشدتها واستمرارها على عضو هذا الجسد كأنها كبد أخرى، لكنها اثنتان من الكبد. فإذا هو يريد أن يدل على كثرة ما أصيبت هذه الأيائل بالسهام، في كل كبد في كل كبد كبدين صالي. هذه كبدي اللي هي المفعول به الثاني لأودعتها، أو عتل هي الفاعل، يعني أودعت عتل الرجال هذه الأيائل كبدا، أو في أودعت الكبدي نصال، ولك مفعول به ثاني منصوب على نصب الياء لأنه مثنى وحذفت النون للإضافة. ثم قال في البيت 39 فهن يهوين من